إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. والرسالة الأولى إخوة الإيمان في حلقة اليوم وردت من المستمع محمد لطفي من حلوان، يقول في رسالته: لي قريب نظر أن يصوم شهر رجب من كل عام إن حقق الله له أمرا معينا، والحمد لله قد حقق الله له ما تمناه، ولكنه في بعض الأحيان يصوم الشهر كاملا وأحيانا يفطر أياما لغير عذر، فهل من الواجب عليه قضاء ما بقي من أيام الشهر أو استئناف الصيام من جديد؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ دكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اتفق الفقهاء على أن الوفاء بالنذر أمر واجب على الناذر، واستدل الفقهاء على هذا بما جاء في سورة الحج: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وقال تعالى في سورة الإنسان: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وجاء في صحيح البخاري عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. وبين الله عز وجل أن من لم يفي بنذره فإنه عليها أن يستغفر الله عز وجل وأن يكفر كفارة يمين إذا لم يستطع الوفاء بالنذر. وقال تعالى أيضا في آية أخرى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. نتساءل مع صاحب الرسالة عن أحكام صيام النذر، وهل هي نفس الأحكام التي تنطبق على صيام الفروض؟ هناك فرق بينهما، فالواجب على الناذر أن يقضي ما فاته بسبب نذره، والواجب على من أفطر في يوم من أيام رمضان عليه القضاء. ولكننا نقول إن الفقهاء قد قالوا: لا يطالب الإنسان باستئناف الصيام من أول الشهر حتى آخر الشهر، وذلك بالقياس على من أفطر أياما من أيام شهر رمضان من غير عذر. فالواجب على من كان يصوم شهر رمضان أن يقضي ما فاته في أي وقت آخر، لقوله تعالى: من أيام أخر. ولكنه إذا أفطر أياما من شهر رمضان لعذر أو لغير عذر فالواجب عليه القضاء كما قلنا. فمن أفطر في يوم من أيام شهر رمضان فعليه القضاء. وعلى هذا فمن أفطر أياما من أيام الشهر بسبب النذر فعليه أن يقضي ما فاته، ولا يشترط التتابع إلا إذا نذر أن يصوم أياما أو شهرا متتابعا. فعليه في هذه الحالة أن يفي بنذره كما نذر، وإلا يعني إن لم يستطع فعليه أن يكفر كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. فإن لم يستطع فعليه أن يصوم 3 أيام. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما رسالة حلقة اليوم فقد وردت من المستمع أحمد أسيوط، يقول في رسالته: نحن 3 إخوة أخوان وأخت، قام والدنا رحمه الله بإعطاء كل منا شقة بلوازمها في بيت الأسرة الذي بناه من ماله الخاص لمساعدتنا على الزواج. لكنه توفي دون أن يقوم بتسجيلها في الشهر العقاري على أساس أنه المالك الوحيد للبيت. وسؤالي: هل مجرد تسكين الأبناء في منزل الأسرة يعتبر تمليكا للشقة التي يسكنها كل واحد منا على أساس أنها هبة من الوالد رحمه الله وتخصم من التركة؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: ما قام به الوالد لأبنائه لا يكون على سبيل التمليك، وهو يدخل في حكم ما يعرف بهبة المنفعة لا هبة العين. والشقة هنا تكون على سبيل الإعارة، أي ترد إلى صاحبها بعد الانتفاع بها إن كان على قيد الحياة، أو ترد إلى ورثته بعد وفاته. ومن ثم يكون ما فعله الوالد هو من باب المساعدة للتمليك، حتى يبقى البيت ملكا لصاحبه دون منازع، وحتى يبقى كذلك عند التوريث ملكا لجميع الورثة، يقسم بينهم قسمة الميراث. أما الجواب المفصل فإن من ومكارمها أنها أعطت لصاحب المال الحق في أن يتصرف في ماله وهو على قيد الحياة بأنواع من التصرفات التي أباحتها الشريعة، فله أن يبيع وأن يؤجر وأن يهب، وله أن يعطي أولاده مالا أو عقارا أو غير ذلك مما ينفع الناس. وإذا كانت الهبة جائزة بين الناس عموما فإنها كذلك تكون جائزة من الأب لأولاده، فيجوز له أن يهب لهم شيئا من المال الذي ينتفعون به أو الشقة التي يسكنون بها أو غير ذلك. وقد يقصد الأب في هذه الحالة أن يملك أولاده ما أعطاهم، وقد لا يقصد، فإن قصد التمليك فهو على ما نوى وقصد، وإن لم يقصد التمليك ولم تظهر نيته بشكل واضح يحسم الأمر، فقد فرق الفقهاء هنا بين الشيء الذي يمكن الانتفاع به من غير أن يستهلك كالدار أو الشقة، والشيء الذي لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاكه كالمال والطعام، فحمل الأول وهو الذي ينتفع به دون أن يستهلك على هبة المنفعة، كما لو قال الأب لولده أطعمتك هذه الأرض، فإن المقصود زراعتها والانتفاع بها، وليس المقصود التصرف فيها بالبيع أو التأجير أو غير ذلك. أما الشيء الذي يستهلك عندما ينتفع به فيحمل على هبة العين، ولأن الشقق التي أعطاها الأب لأبنائه مما لا يستهلك عند الانتفاع به، فإن تصرف الأب مع أبنائه يحمل على هبة المنفعة لا هبة التملك والاختصاص، ويكون الأب هنا قد قصد مساعدة أولاده فقط ولم يقصد أن يملك الشقة لأحدهم. طيب دكتور، بسبب المشكلات التي قد تحدث بين الأبناء بسبب غموض تصرف الأب أو تحميل تصرفه بما لا يحتمل، هل لنا أن نوجه كلمة أو نصيحة إلى الآباء بمراعاة ذلك وهم على قيد الحياة، وذلك سدا لباب النزاع والخلاف بين الأبناء؟ نعم، يجب على الآباء أن يوضحوا حقيقة ما يعطونه لأبنائهم حتى لا تتجه نفوسهم إلى شيء يضر بمصلحة باقي الأبناء والورثة، لأن الوضوح يقطع الطريق على رغبات النفوس أو وساوس الشياطين. وعلى الأبناء كذلك أن يراعوا ما بينهم من أواصر القربة والود والتراحم، فالمال قل أو كثر إلى زوال، واستبقاء النفوس أهم في نظر الشرع من استبقاء الفلوس. وخير هدية يقدمها الأبناء لأبيهم في قبره أن يتعاونوا فيما بينهم على الخير والمساعدة وعمل كل ما فيه منفعة لهم جميعا. إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.